بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أولا ننبه قبل ما أنسى، الدرس القادم سيكون إن شاء الله بقية شرح الواسطية، أقصد الثلاثاء القادم، غدا سيكون بقية شرح الواسطية، والأسبوع القادم سيكون كامل إن شاء الله فقه، وبه تنتهي الدورة. غدا واسطية إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أحكام ترك شيء من أفعال الصلاة وأقوالها التي سبق ذكرها، سواء كانت الأفعال والأقوال واجبات أو أركان أو سنن. وأكثره مصب على ترك هذه الأمور سهوا، أما إذا تركها عمدا فإن الأحكام فيها قليلة ستأتي معنا. قال رحمه الله: ويشرع سجود السهو. سجود السهو من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني أن السبب السجود هو السهو، من باب إضافة الشيء إلى سببه. والسهو هو الغفلة والنسيان للشيء، لكن قال بعض العلماء إن الفرق بين الساهي والناسي أن الناسي إذا ذكر ذكر، والساهي إذا ذكر لم يذكر. والسهو إما أن يكون في الصلاة فهذا نسيان وسهو لا يسلم منه أحد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وقد يكون السهو عن الصلاة وهو تركها مع العلم، وهذا مذموم غاية الذم. قال الله تبارك وتعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون، لأن السهو في الصلاة طبيعة بشرية لا يكاد يسلم منها أحد، وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع وعدة أحوال. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم من ركعتين ساهيا. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة خمس ركعات ساهيا، وقام مرة عن التشهد الأول سهوا. كل هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك حكمة بالغة حتى تشرع هذه الأحكام للناس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشرع سجود السهو لزيادة ونقص وشك. هذه الأمور الثلاثة، الزيادة والنقص والشك، هي أسباب سجود السهو. فسجود السهو إما أن يكون بسبب الزيادة أو بسبب النقص أو بسبب الشك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا في عمد، يعني لا يشرع سجود السهو لفعل هذه الأمور الثلاثة عمدا. الشك لو تصور فيه العمد، وإنما يتصور العمد في الزيادة والنقص، في الزيادة والنقص إذا وقعتا عن عمد فلا يشرع سجود السهو، وإنما قد تبطل الصلاة بالكلية وقد لا يترتب عليه شيء كما سيأتي معنا تفصيله. نعم. وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده، فمباح لترك سنة. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أسباب مشروعية سجود السهو الثلاثة التي سبقت معنا، انتقل إلى ذكر حكم سجود السهو. فسجود السهو تجري عليه الأحكام الثلاثة: الوجوب والاستحباب والإباحة. الحالة الأولى وجوب سجود السهو، وتكون في حالة ما كان ذلك الفعل زيادة أو نقصانا الذي وقع من المصلي، في حالة ما كان لو وقع منه عمدا بطلت صلاته، ولهذا قال: وهو واجب لما تبطل بتعمده. فأي شيء في الصلاة تبطل الصلاة بتعمده لو وقع من المصلي فإنه إذا وقع منه سهوا يجب سجود السهو في تلك الحالة. ومثال ذلك لو أنه صلى خامسة في صلاة الرباعية، في زيادة ركعة لو فعل ذلك عمدا بطلت صلاته، أليس كذلك؟ بلى. فإذا صلى خامسة سهوا فسجود السهو في هذه الحالة واجب. لو ترك التسبيح في الركوع أو في السجود سهوا فسجود السهو يكون واجب، لأنه لو تركها عمدا بطرت صلاته. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسنة، الحالة الثانية من حالات سجود السهو أن يكون سنة، وذلك في حالة إتيانه بقول مشروع في غير محله سهوا. إذن سجود السهو يكون سنة في حالة إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، مثل أن يقول سبحان ربي العظيم في السجود، أتى بذكر المشروع في غير محله، مثل أن يقرأ القرآن في الركوع، أتى بذكر المشروع في غير محله. فهنا سجود السهو سنة. لماذا سنة؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا تبطل بتعمده، لأنه لو تعمد قول سبحان ربي العظيم في السجود لم تبطل صلاته، أليس كذلك؟ إذن لا تبطل صلاته إذا قال هذا سهوا، ولا يجب عليه سجود السهو، وإنما يستحب استحبابا فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم، ويستثنى من الأقوال المشروعة السلام. السلام قول مشروع في الصلاة، التسليم ختام الصلاة، لكن لو قاله في غير محله سهوا فالسجود واجب وليس مستحبا كما سيأتي معنا، بخلاف بقية الأقوال المشروعة في الصلاة فإن الاتيان بها في غير محلها سهوا لا يوجب سجود السهو، وإنما يشرع معه استحبابا فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومباح لترك سنة، يعني يباح سجود السهو إباحة فلا يشرع استحبابا ولا وجوبا ولا يكره أو يحرم، في حالة ما إذا ترك المصلي سنة من السنن، سواء كانت هذه السنة قولية أو فعلية؟ قولية مثل دعاء الاستفتاح، فعلية مثل رفع اليدين عند التكبير، هذه سنن للصلاة، فإذا تركها عمدا لم تنقض صلاته، وإن تركها سهوا فسجود السهو في حقه مباح. واضح أخوان؟ نعم تفضل. ومحله قبل السلام ندبا إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة من مسائل سجود السهو المهمة، وهي محل سجود السهو، هل يكون قبل السلام أو يكون بعده؟ المذهب كما ذكر المؤلف رحمه الله أن محل سجود السهو في كل الحالات قبل السلام إلا في حالة واحدة، وهي حالة إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فحينئذ يسجد بعد السلام، أما بقية حالات السهو فيكون قبل السلام على المذهب، مثل لو نسي التشهد الأول، مثل لو صلى خمسا ساهيا ثم نبه فانتبه، بمعنى أن المذهب أن السجود يكون قبل السلام في الزيادة والنقص والشك إلا في حالة واحدة، وهي حالة إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فإنه يكون بعد السلام، هذا هو المذهب. والذي دلت عليه السنة والله أعلم أن سجود السهو بالنسبة للزيادة يكون بعد السلام مطلقا، سواء سلم عن نقص أو زاد ركنا في الصلاة ولم يسلم فيكون بعد السلام، أما السهو إذا كان عن نقص فيكون قبل السلام، وأما الشك فالمذهب أنه يكون قبل السلام، وظاهر السنة التفصيل في هذا، ولا أحب الإطالة بذكره حتى لا يلتبس على الإخوة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة، وهي حكم كون السجود قبل السلام أو بعده، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ قال المؤلف رحمه الله: ومحله قبل السلام ندبا، يعني ليس وجوبا وإنما ندبا واستحبابا. ففهمنا من كلام المؤلف أنه لو جعل السجود كله قبل السلام أو جعل السجود كله بعد السلام فصلاته صحيحة ولا بأس عليه، ولا شك أن الأولى بالمصلي أن ينظر في الحالات التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام سجد قبل السلام، وما سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام سجد بعد السلام. فمثلا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، والعشي يعني الظهر أو العصر، نسي الراوي هل هي الظهر أو العصر، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين، فقال رجل يقال له ذو اليدين لأن في يديه طولا، قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنسى، لم تقصر بل هي أربعا ولم أنسى. فقال الراوي، فقال ذو اليدين: بل نسيت يا رسول الله، بما أن الصلاة لم تقصر فإذن أنت نسيت، صليت ركعتين. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فقال: أو كما يقول ذو اليدين، يعني هل هو كما يقول صليت ركعتين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين المتبقيتين عليه ثم سلم ثم سجد للسهو بعد السلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعة فليتحرى الصواب، يعني يبني على غلبة الظن، ثم يسلم ويسجد سجدتين بعد السلام، إلى غير هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم. وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة حالات سلام المصلي من صلاته قبل تمامها، وبيان ذلك أن المصلي إذا سلم قبل تمام الصلاة فله حالتان: الحالة الأولى أن يسلم متعمدا فصلاته باطلة بالإجماع، الحالة الثانية أن يسلم قبل تمامها ساهيا. فهنا له حالتان: الحالة الأولى أن يذكر قريبا فلا تبطل صلاته، وإنما يأتي بما قد نسيه ثم يسلم ثم يسجد السهو بعد السلام. الحالة الثانية أن يطول الفصل، يعني لا يذكر إلا بعد مضي وقت أو بعد الحدث أو ما شابه ذلك، فحينئذ تبطل صلاته ويجب عليه أن يبتدئها من جديد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن ذكرها قريبا أتمها وسجد، بمعنى أنه إذا لم يذكرها قريبا وإنما ذكرها بعيدا فإنه لا يتمها وإنما يعيد الصلاة من جديد. مثال ذلك: لو أن رجلا صلى بالناس صلاة الظهر ثم سلم من ثلاث ركعات، فلما سلم وقضى الأذكار أو قضى نصف الأذكار تذكر أنه ما صلى إلا ثلاثا، أو نبهه أحد على أنه ما صلى إلا ثلاثا، هنا هل طال الفصل أو ما طال الفصل؟ ما طال الفصل. ما الذي يفعل؟ يستقبل القبلة ويجلس، لأن القيام جزء من الصلاة فلا بد أن ينوي القيام، ثم يقوم ويأتي بقية صلاته. هل يكبر؟ نعم يكبر أو ما يكبر؟ إلا أعرف، هل يكبر الانتقال؟ الجواب لا يكبر، لأنه قد كبر حينما رفع من السجود للتشهد الثاني سهوا، صح ولا لا؟ الآن لما تجلس سجدتين وجلس التشهد الأول ساهيا في غير محله، لو أن أحدكم الآن يصلي فلما صلى الركعة الثالثة في العشاء قال الله أكبر وجلس التشهد الثاني، فلما بدأ التشهد الثاني قال له واحد سبحان الله، يقوم ويأتي بالركعة، ليس كذلك؟ هل يكبر إذا قام؟ لأنه كبر. فكذلك هنا لا يكبر لأنه قد كبر. واضح مبارك؟ هذا حصل. نعم. لا، لم يخرج من الصلاة، هو خرج في ظنه لكن لم يخرج منها حكما. لو كان قد خرج منها حكما قلنا لابد أن تعيد الصلاة من أولها، أليس كذلك؟ نعم. إذا كان إمام بإمكانه أن يجهر بقراءة الفاتحة أو يشير لهم بيده أو ما شابه ذلك. أما إذا طال الفصل مثل ما يتذكر إلا لما خرج لبيته فهنا لابد أن يعيد الصلاة من أولها، والمصلي لابد أن ينبهوا يخبروا بأن الصلاة التي صليتموها ناقصة وبما أنه قد طال الفصل يجب عليكم القضاء. نعم هو إمام مأموم إذا كان قام ذهب بعد علمه بأنه لم يتم صلاته فهنا تبطل صلاته لأنه فعل حركة كثيرة بعد علمه، لكن لو قدر قام من الصف وأتى لآخر الصف هنا مثلا ثم تذكر أنه باقي عليه ركعة يقوم هنا مباشرة ويقولها لا بأس، لكن شخص لما سلم في أول المسجد تذكر أنه باقي عليه ركعة ذهب للمسجد الخلفي وصلاها هل يجزئ؟ لا يجزئ، لأنه استدبر الكعبة استدبر القبلة وتحرك حركة كثيرة مبطلة الصلاة بعد علمه. نعم. وإن أحدث أو قهقها بطرت كفعلها في صلبها، وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطرت. قال المؤلف رحمه الله وإن أحدث أو قهقها بطلت، يعني بطلت الصلاة لأن الحدث والقهقها مبطلتان للصلاة أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله كفعلهما في صلبهما في صلبها، يعني كما أن القهقها والحدث تبطل الصلاة لو فعلها في حال الصلاة فكذلك تبطل الصلاة فيما لو سلم ناسيا فقهقها أو أحدث ثم تذكر، فإنه لا يجزئ أن يبني على صلاته وإنما لابد أن يستأنف من جديد. مثال شخص يصلي العشاء سلم من 3 ركعات فلما سلم أحدث مباشرة فتذكر أنه صلى 3 ركعات فقط وعنده ماء قريب ما يحتاج حركة فتوضأ منه، هل يكمل صلاته أو يستأنف من جديد؟ يستأنف من جديد، لأنه لو أحدث أو قهقه في صلاته قبل أن يسلم لوجب أن يستأنف من جديد، فكذلك هنا يجب أن يستأنف من جديد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله كفعلهما في صلبها. قال رحمه الله وإن نفخ أو انتحب يعني بكاء لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت الصلاة. على المذهب أن النفخ في الصلاة أو البكاء من غير خشية الله، وهل هذا يتصور؟ الجواب نعم يتصور، قد يكون إنسان مثلا يصلي فيأتي أحد ويخبره ويصلي لموت قريب فيبكي في الصلاة من خشية الله، لا وإنما حزن على هذا القريب، فعلى المذهب تبطل صلاته. وكذلك إذا تنحنح من غير حاجة فبان حرفان، إذا قال إذا بان حرفين فإن صلاته تبطل إلا إذا كان تنحنحه لحاجة، مثل ينبه شخص أو ما شابه ذلك. ولماذا تبطل على المذهب؟ لأنه إذا بان حرفان أصبح هذا كلام والصلاة تبطل بالكلام، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الصلاة لا تبطل بهذه الأشياء حتى وإن كانت منه عمدا إلا إذا كانت على سبيل العبث فإنها تبطل لأجل العبث كما سبق معنا قبل. نعم نعم تفضل. التبسم هل يبطل الصلاة؟ نعم تبسم سبق معنا يا أخوان ما سبق معنا؟ سبق معنا وقلنا إن التبسم لا يبطل الصلاة. لو تبسم في صلاته ما دام أنه لم يصل إلى مرحلة القهقه التي يبين منها حرفان فأكثر فإن صلاته لا تبطل، وإنما التبسم في هذه الحالة مكروه. نعم. ومن ترك ركنا غير التحريم فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به، وبما بعده وبعد سلام فكترك ركعة. نعم. هذه الجملة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في حكم من ترك ركنا من أركان الصلاة ساهيا، فلذلك خمسة حالات: من ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا فله خمسة حالات. الحالة الأولى أن يكون قد ترك تكبيرة الإحرام، فهنا لا تنعقد صلاته في الأصل كما سبق معنا، حتى لو ما تذكر إلا في الركعة الأخيرة، فنقول أنت لم تصلي في الأصل، لم تدخل في الصلاة. الحالة الثانية أن يترك ركنا، وقد يكون أقرب التقسيم أن نقول من ترك ركنا فله حالتان: أن يترك تكبيرة الإحرام فسبق حكمها أن الصلاة لا تنعقد. الحالة الثانية أن يترك ركنا سوى تكبيرة الإحرام، فإذا ترك ركنا سوى تكبيرة الإحرام سهوا له أربع حالات. الحالة الأولى ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بمعنى ألا يذكره إلا إذا شرع في قراءة الفاتحة من الركعة التالية، فحكمه أن الركعة التي فيها تبطل وتقوم الركعة التي بعدها مقامها. مثلا إنسان لما قرأ الفاتحة في الركعة الثانية تذكر أنه في الركعة الأولى ما سجد إلا سجدة واحدة، ما الذي يفعل؟ يستمر في صلاته وتكون الثانية هي الأولى. الحالة الثانية أن يذكره قبل شروعه في قراءتها، مثلا ترك الركوع فذكره في السجود في السجدة الثانية، مثلا سجد مباشرة فلما كان في السجدة الثانية تذكر أنه لم يركع، ما الذي يفعل؟ الجواب يعود إليها وجوبا، يعود إلى الركوع وجوبا فيأتي به وبما بعده، ولا يجوز أن يستمر في صلاته ويجعل الثانية مكان الأولى. الحالة الثالثة، نعم، إذا ترك أي ركن، فرضا ترك قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وتذكره في السجدة، إذا ترك أي ركن من أركان الصلاة سوى تكبيرة الإحرام له أحوال: الحالة الأولى ألا يذكره إلا بعد شروعه في قراءة الركعة التالية، فهنا تبطل الركعة التي فيها وتقوم الركعة التالية مكان السابقة، أليس كذلك؟ الحالة الثانية أن يذكره، يعني يذكر هذا الركن قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة من الركعة التي بعده. مثال: نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى فتذكره في السجود. مثال آخر: نسي الركوع من الركعة الأولى فتذكره في جلسة من السجدتين. ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يعود له، يعود لهذا الركن الذي تركه فيأتي به ويأتي بما بعده ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو. الحالة الثالثة أن يتذكر ترك الركن بعد السلام، فعلى المذهب أنه كترك ركعة دون تفصيل. مثلا شخص سلم فتذكر أنه ما سجد إلا سجدة واحدة في الركعة الأخيرة، على المذهب أنه كترك ركعة دون تفصيل، يعني دون تفصيل هل هي من الركعة الأخيرة أو من الركعة التي قبلها. المذهب يقولون يقولون يلزمه ركعة أخرى وتبطل الركعة التي فيها سواء كانت في الركعة الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة. واضح يا إخوان؟ نعم. مثال لو أنه سلم، فلما سلم تذكر أنه ما سجد إلا سجدة واحدة من الركعة الرابعة، هل يعود إلى السجود ويأتي به وبما بعده؟ المسألة فيها خلاف، لكن المذهب يقولون لا، كترك ركعة مطلقا سواء كان المنسي في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة أو في الركعة الأولى، لا فرق. واضح؟ نعود إلى كلام المؤلف حتى يتضح. فيقول رحمه الله: من ترك ركنا غير التحريمة فذكره بعد غير التحريمة، لأن التحريمة سبق حكمه معنا، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها، يعني بطلت الركعة المتروك منها هذا الركن، وصارت الركعة التي شرع في قراءتها مكانها. إلى هنا ظاهر. وقبله، يعني إذا تذكر قبل شروعه في قراءة الركعة التي تليها، قال: فيأتي به وبما بعده. الحالة الثالثة: وبعد سلام فكترك ركعة مطلقا. واضح إخوان؟ نعم. وإن نهض عن تشهد أول الناس لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة لئن نسي أو جهل ويتبع مأموم، ويجب السجود لذلك مطلقا. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله حكم من ترك ركنا سهوا، انتقل رحمه الله إلى ذكر حكم من ترك واجبا سهوا، وضرب له مثال بالتشهد الأول، لأن التشهد الأول واجب وليس ركن كما سبق معنا. فمن ترك التشهد الأول، وكذلك من ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا، من تركه لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يتركه عمدا فصلاته باطلة. الحالة الثانية أن يتركه سهوا، فله أربعة أحوال: إذا ترك واجب من واجبات الصلاة سهوا له أربعة أحوال. الحالة الأولى، ونطبق على التشهد الأول فيما لو ترك التشهد الأول، الحالة الأولى أن يذكره قبل أن يستتم قائما. مثال: قام من الركعة الثانية ولم يجلس التشهد الأول، تذكر أنه ما جلس التشهد الأول أو نبه من قبل المأمومين وهو لم يستقم قائما، يعني بين القيام وبين الجلوس، فما حكمه هنا؟ يجب عليه أن يرجع، فإن ترك الرجوع متعمدا بطلت صلاته، يرجع ويأتي بالتشهد الأول. الحالة الثانية ألا يذكر إلا إذا استتم قائما وقبل أن يشرع في قراءة الفاتحة، فيكره له الرجوع، ولكن لو رجع صحت صلاته، لكن يكره له الرجوع. الحالة الثالثة ألا يذكر إلا بعد قراءة الفاتحة، بمعنى ألا يذكر إلا بعد شروعه في الركن الذي يليه، فهنا يحرم عليه الرجوع ولو رجع متعمدا بطلت صلاته. هذه ثلاث حالات. الحالة الرابعة أن يرجع في حالة وجوب، أن يرجع في حالة تحريم الرجوع، أو لا يرجع في حالة وجوب الرجوع جهلا، فهنا صلاته صحيحة لأن الجاهل كالناسي. إذن هذه أربع حالات. طيب، في مسألة متعلقة بهذه، وهي ضد هذه المسألة. مثلا إنسان قام من الركعة الأولى أو قام من الركعة الثالثة فجلس ثم تذكر، هل يجب يسجد السهو؟ نقول بما أنه قد جلس ولو جلسة يسيرة بمقدار جلسة الاستراحة فإن عليه سجود السهو، لأن هذه زيادة في الصلاة. كيف زيادة في الصلاة؟ لأنه لم ينوي بها جلسة الاستراحة، أليس كذلك؟ ولم ينوي بها التخفف من التعب أو ما شابه ذلك. طيب، في الحالة السابقة لو إنسان قام من التشهد الأول وهو في حالة القيام من السجود متردد، لكنه تذكر وهو لم يشرع في القيام، هل عليه سجود سهو؟ ها؟ لماذا عليه سجود سهو؟ هل زاد؟ ما زاد، ما زاد فعل في الصلاة، تذكر قبل أن يزيد. ولهذا نعم، لكن الشك هذا زال ولم يستمر معه. ولهذا ما هو الضابط الذي إذا قام أو جلس اعتبر زيادة؟ الضابط إذا قام بحيث يفارق عقبيه، إذا فارق فخذاه ساقيه فهذا قيام، أليس كذلك؟ أما إذا كان لم يفارق هذه الجلسة فإن صلاته صحيحة. نعم، ويتبع مأموم، يعني يجب على المأموم أن يتابع إمامه في ترك الواجب مطلقا. فلو قام الإمام من التشهد الأول فالمأموم مطالب بمتابعته، فإذا رجع مطالب بمراجعته، مطالب بمتابعته في الرجوع. هذا في ترك الواجب. أما في الأركان فلا يجوز أن يتابعه إذا كان قد جازم بصواب نفسه. يعني لو قام الإمام إلى ركعة خامسة وأنت تتيقن بأنها خامسة، تتيقن بأنها خامسة، فإذا سبحت به ولم يرجع لقولك فإنك تجلس ولا يجوز أن تقوم معه، تجلس تنتظره حتى يأتي ثم تسلم معه، لأنك إن قمت معه فقد زدت زيادة في الصلاة متعمدا فتبطل صلاتك. ثم قال مالك رحمه الله: ويجب السجود لذلك مطلقا، يعني في الحالات الأربعة التي ذكرناها قبل قليل. نعم. ويبني على اليقين وهو الأقل من شك، ويبني على اليقين وهو الأقل من شك في ركن أو عدد. نعم، ويبني على اليقين في حالة الشك، بمعنى أن من شك فعلى المذهب ليس له إلا حالة واحدة وهي أن يبني على اليقين، سواء كان الشك متساوي أو كان عنده غلبة ظن، المذهب في كلا الحالتين يبني على اليقين، واليقين هو الأقل. إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فاليقين هو أنه صلى ثلاثا، وإذا شك هل صلى خمسا أو أربعا فاليقين بأنه صلى أربعا، وهو الأقل من شك، وهو الأقل من شك في ركن، يعني شك في ركن ركن الصلاة، وهذا واضح أليس كذلك؟ أو في عدد، يعني عدد ركعات. وفهمنا من هذا أن المذهب لا يوجبون سجود السهو في حق من شك في واجب، لا يوجبون سجود السهو في حال من شك في واجب أو في حال من شك في زيادة. مثال: شخص صلى أربعا فشك هل هذه الرابعة أو الخامسة، فعلى المذهب لا يجب عليه سجود السهو. مثال: شخص شك هل أتى بالتشهد الأول أو ما أتى بالتشهد الأول، على المذهب لا يسجد للسهو، لأن الشك الموجب لسجود السهو على المذهب هو الشك في الأركان والركعات. هذا هو المذهب، والصحيح والله أعلم أن حكم الواجبات كحكم الأركان، لأن الدليل لم يفرق بينهما. واضح إخوان؟ في سؤال؟ كم الساعة؟ بقي سبع دقائق. طيب تفضل. فصل: آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر. نعم، لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها وما يترتب على ترك هذه الأركان والواجبات والسنن، انتقل إلى صلاة التطوع. وصلاة التطوع بمعنى صلاة النافلة غير الواجبة، فصلاة التطوع لها أنواع تنقسم إلى قسمين من حيث مشروعية الجماعة: صلاة تطوع يشرع لها الجماعة، وصلاة تطوع لا يشرع لها الجماعة. وتنقسم إلى قسمين أيضا من حيث الوقت: فصلاة لها وقت محدد وصلاة ليس لها وقت محدد، مثل لها وقت محدد مثل صلاة الضحى، إلى غير هذه التقسيمات. وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر أبرز هذه الصلوات التطوع ولم يستوعبها بكاملها، وإنما ذكر أبرزها، فلم يذكر مثلا صلاة الاستخارة أو صلاة الحاجة، لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وتلاحظون بأنه قدم الثلاثة الأولى الكسوف والاستسقاء والتراويح لأنها تشرع فيها الجماعة، فعلى المذهب صلاة التطوع التي يشرع فيها الجماعة أفضل من صلاة التطوع التي لا يشرع لها الجماعة. قال المؤلف رحمه الله: آكل صلاة تطوع كسوف. والكسوف يدخل فيه كسوف الشمس ذهاب ضوئها أو ذهاب بعض ضوئها، ويدخل فيه أيضا كسوف القمر ذهاب ضوئه أو ذهاب بعض ضوئه. وستأتي صفة صلاة الكسوف في كلام المؤلف إن شاء الله. وإنما جعلها المؤلف رحمه الله تعالى آكد صلوات التطوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع الكسوف في عهده خرج إليه فزعا يجر رداءه، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ذلك فصلوا، فأمر بالصلاة ورغب فيها ترغيبا أكيدا، فدل على آكديتها. ثم قال المؤلف رحمه الله: فاستسقاء. يعني صلاة الاستسقاء تأتي في المرتبة الثانية بعد صلاة الكسوف لأنه يشرع لها الجماعة، والاستسقاء هي الصلاة التي تشرع عند انقطاع المطر أو تأخر وقته أو تأخره عن وقته. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فتراويح. وأيضا ستأتي صفة صلاة الاستسقاء في كلام المؤلف رحمه الله. ثم قال: فتراويح. وصلاة التراويح هي صلاة الليل في رمضان، وتسمى التراويح لأنه جرت العادة عادة الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم أنهم كانوا يراوحون بين كل أربع ركعات منها، أو أنهم كانوا يراوحون بين أقدامهم لشدة إطالتهم لها. ثم قال المؤلف رحمه الله: فوتر. يعني صلاة الوتر تأتي في المرتبة الرابعة في الآكدية بعد صلاة الاستسقاء وصلاة التراويح. والذي دلت عليه النصوص أن الوتر آكد من صلاة الاستسقاء وآكد من صلاة التراويح، لكن المذهب إنما أخروه لأن صلاة الاستسقاء وصلاة التراويح تشرع لهما الجماعة بخلاف صلاة الوتر. ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم صفة صلاة الوتر وبقية صلوات التطوع، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.